خطة كرة القدم 4-4-2، وفي المقال التالي عبر تطبيق أساسيات كرة القدم نستعرض معكم شرح خططي وتكتيكاتي وطريقة لعب 4-4-2. خطة كرة القدم: منذ نشأة كرة القدم في مهدها اعتمدت على الخطط التكتيكية التي يضعها المديرون الفنيون لتكون السبيل الوحيد لتحقيق النصر والفوز على المنافسين وفرض هوية معينة للفريق داخل الملعب. ولم تعد الخطط التكتيكية أمراً غريباً، بل إنها باتت أمراً معلوماً لدى الجميع، حتى إنها أصبحت تستخدم كأسماء للبرامج الرياضية نظراً لشيوعها. بدأت كرة القدم في نشأتها هجومية، وكانت طرق اللعب تعتمد أساساً على كثرة المهاجمين حتى وصل عددهم إلى حدود 5، وبدأ الاهتمام بالجانب الدفاعي مع بداية البطولات الكبرى ككأس العالم، حيث بدأ البحث عن التوازن بين الدفاع والهجوم، وهو ما أنتج عنه مجموعة من خطط اللعب والتكتيكات، وسنبدأ بأكثرها شيوعاً، وهي خطة 4-4-2. خطة اللعب 4-4-2. يمكن اعتبار خطة 4-4-2 هي الخطة الأكثر شهرة في تاريخ كرة القدم، وتلقب هذه الخطة بالجوهرة، حيث يقع استعمالها من الكثير من المدربين حول العالم، وتتميز بوجود مدافعين في الوسط، إلى جوارهم ظاهران يكون بوسعهما تمرير الكرة للجناحين، الذين يقفان إلى جانب لاعبي وسط خلف ثنائي هجومي. ويكون الشكل الأقرب للخطة هو 4-1-2-1-2، مما يعزز القوة الهجومية للفريق، وكان أكثر من استخدمها بشكل رائع هو أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد.